بعد التوبة لابد لك من أخ صالح فيه صفات الخمسة. كم الصفات؟ إن رآك غافلا ذكرك، وإن رآك ذاكرا عانك، وإذا رأيته ذكرتك بالله رؤيته، ودلك على الله حاله، وزاد في علمك منطقه. هذه خمسة شروط تشترطها في الصديق الذي تصادقه، وفي الأخ الخليل الذي تخالده. لماذا؟ لأن هذا إنسان إن رأيت غافلا ذكرك، يا فلان لماذا لم نرك في الصلاة بالأمس، يا فلان لماذا لم تشارك معنا في جمع صدقات للجهة الفلانية، يا فلان لماذا لم نرك في درس العلم، هكذا. غافلا ذكرك، ذاكرا أعانك، ما شاء الله عليك، أنت مواظب هذه الأيام، عليك بالنوافل، عليك بحفظ القرآن، عليك بكذا، عليك بكذا. وإذا رأيته ذكرتك بالله رؤيته، تراه تذكر الله عز وجل، وحاله يدلك على الله عز وجل، وإذا تكلم زاد في علمك منطقه. هكذا شروط الأخوة. أما بقية غفران الله ورحمة الله وفضل الله على العبد إذا تاب، فهذا محور حديثنا بعد هذا الفاصل. كونوا معنا، بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم. مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن نواصل حديثنا عن مغفرة الله ورحمة الله وفضل الله على العبد. يا ابن آدم، مهما عبدتني ورجوتني ولم تشرك بي شيئا، غفرت لك على ما كان منك، وإن استقبلتني بملء السماء والأرض خطايا وذنوب، سبحان الله، يعني بالكبائر والصغائر، استقبلني انظر إلى ملء السماء والأرض، واستقبلتني استقبلتك بمثلهن من المغفرة، وأغفر لك ولا أبالي، لأن الله لا يسأل عما يفعل. لماذا؟ لأنه عدم صدق العبودية عند هذا العبد، وذل العبودية عند هذا العبد، ورأى أن هذا العبد قد استشعر خطأه، وأراد أن يعود، وأراد أن يؤوب، وأراد أن يطرق باب الكريم سبحانه، وأراد أن يعني يسير مع القافلة الذين هم حزب الرحمن، ولا يريد أن يكون أو يحشر مع حزب الشيطان، بل على العكس، هو إنسان سبحان الله يعني يريد أن يعوض ما فاته، أن يستغفر. ومن فضل الله سبحانه وتعالى التوبة، الحمد لله، ما جعل علينا في الدين من حرج. اليهودي عشان يتوب يقتل نفسه، اقتلوا أنفسكم، الانتحار حرام في الإسلام، هذا أمر. الأمر الثاني، اليهودي لو وقعت على ثوب نجاسة لا يصح غسلها، لازم تقطع. إذا حاضت زوجته يعتزل الغرفة والبيت، ويقول سكنها الشيطان، ولا يأكل من يدها ولا يشرب من يدها، سبحانه. والمؤمن لا ينجس، لا رجل ولا امرأة. فعظمة الإسلام ويسر الإسلام وتيسير الإسلام، إذا سبحان الله العظيم يعني رجل يجلس في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام إن 70,000 من أمتي يدخلون الجنة بدون حساب. قال عكاسة بن محصن اجعلني منهم يا رسول الله. في رواية أخرى قال أعرابي ألم تستزد ربك يا رسول الله؟ قال نعم قد استزدته. قال الأعرابي فماذا أعطاك؟ قال أعطاني مع كل واحد من 70,000 70,000. قال الأعرابي أما استزدت ربك يا رسول الله؟ فقام عمر رضي الله عنه فوضع يده على فم الأعرابي، فنزع الأعرابي يد عمر بشدة وقال إليك عني يا ابن الخطاب، أتعطيني من بيتك أو من بيت أبيك؟ أنت مالك؟ أنت من كيد؟ إيش دخلك في مسألة الرحمة الإلهية هذه؟ قال دعه يا عمر، لقد سألته واستزدته. قال الأعرابي فماذا أعطاك؟ قال أعطاني 3 حثيات بيديه، ولا يعرف عطية الكريم إلا الكريم سبحانه. أخرجوا من النار كل من قال لا إله إلا الله، أخرجوا من النار من دمعت عينه قطرة ولو مثل رأس الذبابة خشية مني، أخرجوا من النار كل من خافني في مقام، أخرجوا من النار كل من كان في قلبه مثقل حبة من خردل من إيمان. إذن العبد المؤمن لا ييأس أبدا، ولا يقول إن ذنوبي كثيرة أبدا، مهما كانت كثيرة طالما أردت أن تتوب، المهم أول شيء تنتهي عما تصنع، ثاني شيء تندم على ما فات، ثالث شيء تعزم على عدم العودة، الشيء الرابع تعيد الحقوق إلى أصحابها، عندئذ تكثر من الحسنات، إن الحسنات يذهبن السيئات. عندك كوب معكر في عكارة، في رمال وتراب أتربة، ماذا تصنع؟ تسلط على هذا الكوب الذي مملوء بالماء ولكن في عكارة تحت الصنبور الماء النقي، بعد مدة العملة الجيدة